أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة يا جماعة، في الحقيقة أنا كنت عايز أكلمكم شوية عن الأباضية، لأن الأباضية دي من الفرق الضالة المنتشرة في بلاد العرب. إحنا عندنا هنا الأباضية منتشرة في الأسوان، في أسوان. ولكن قبل ما اتكلم عن الأباضية، فوجئت ان كثيرات، واياك يا غالي ربنا يعزك، ان كثيرات مننا بينزلوا حاجات لصدام حسين، وبيقولوا الشهيد صدام حسين، القائد صدام حسين، البطل صدام حسين، وان بعض العراقيين بيعتزوا بيه. قبل ما اتكلم عن عقيدة صدام حسين، وقبل ما اتكلم عن العقيدة اللي احياها بشار وصدام حسين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، احب بس اقول لكم ليه يعني العواطف اللي دايما المسلمين بيحبوا يطفوها على ذوي الكفر. زي ما قلنا قبل كده يا جماعة، ان الارجاء لخبطنا، خلانا مش عارفين مين الصالح ومين الطالح. ومن ايام الحملة الفرنسية، لما بونابرت ادعى ان هو اسلم، ومينو القائد بتاعه ادعوا الاسلام، ولم يأتوا من الاسلام شيء، ونكحوا النساء، ساعتها العلماء انقسموا على نفسهم، او المشايخ زي دلوقتي بالظبط. في ناس وهم المرجئة قالوا ادام قال انا مسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني قالوا ادم قال انا مسلم خلاص هو مسلم، وان دخل المساجد وحرق المصحف وغزا المسلمين ولم يحكم بشرع الله. موجودين برضو دلوقتي منهم كتير، والبعض سكت، قال لك دي فتنه وملناش دعوه، ما نتكلمش عشان ايه ما نروحش ورا الشمس ويضيع مننا كل حاجه. والبعض قاوم. من ساعتها ابتدى يحصل عندنا حاجة بتقول ان كل ما حد يموت لازم نظن فيه الاسلام او ندعي الاسلام. صدام حسين لا كان مسلم ولا عمره دخل في الاسلام. صدام حسين لا كان مسلم ولا عمره دخل في الاسلام. ولكن احنا العصبية القبلية بتاعتنا خلتنا ما نحبش ان امريكا هي اللي تقتله. يعني اللي ضايقنا ان امريكا جاية تقتل واحد عربي. لو انت بصيت لها من منظور شرعي، اليهودي والنصراني افضل من المرتد. اليهودي والنصراني افضل. شوف ايه غلبة الروم. المسلمين فرح غلبت الروم، انا اسفة، هم من بعد غلبهم بالظبط كده. ام محمد ما ينفعش يا حبيبتي، فيش حاجة اسمها نطق الشهادتين في اخر لحظة في حياتك. الكافر يا ام محمد اللي عقدته فاسدة لابد ان يتوب، زي ما جهر بفساد العقيدة لابد ان يتوب بالبراءة من هذا الفساد. تمام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يعني موت الفاجر يا جماعة يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ام محمد اللي انت بتقوليه ده ان هو نطق الشهادتين، هو طول عمره بينطق الشهادتين. لو واحد ساحر ونطق الشهادتين، هل يبقى عندك مسلم؟ ما هي دي يا جماعة قصة النواقض. ما هي للأسف دي قصة نواقض الإسلام اللي احنا مش مستوعبينها او مش قادرين يعني نعرفها. يعني هو دلوقتي هنتكلم كده واحدة واحدة ونقول ايه هي عقيدة البعث العراقي. وهو السوري على فكرة، يعني هي العراق وسوريا تقريبا على قلب رجل واحد في هذا الامر. حزب البعث القومي العلماني، حزب البعث القومي العلماني كان القائد بتاعه ميشيل عفلق النصراني اللي صدام عمل له تمثال في بغداد واعتز بيه جدا، وكان قدوته لينين، لينين بتاع روسيا. وبهذا الحزب القومي الشعار بتاعهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. آمنت بالبعث ربا لا شريك له، يعني عقيدة هذا الفيلق أو هذا المجموعة هي دي الرب، والعروبة هي الدين. ميشيل عفلق كانت إيه مبادئه؟ قالك الإسلام فيه قصور. ليه؟ لأنه ما بيجمعش العرب النصارى ولا العرب الكفار، فلابد أن يجمعهم شيء أكبر من الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ ونقول أن أول الثورة ما تعملت اللي عملها ميشيل عفلق وحسين صدام، مين اللي وصله لما هو عليه صدام حسين؟ أنا أسفة، هو برضو مين؟ عفلق ده. تمام؟ طيب ايه هي بقى حزب البعث بينادي بايه؟ اول حاجة ان مفيش حاجة اسمها يهودي ولا نصراني ولا كافر. مفيش حاجة اسمها يهودي ولا نصراني ولا كافر. الكل في قومية عربية متوحدة. تمام؟ طيب طبعا مش هقول لكم ان لجنة الفتوى في هذا الوقت هباء لم يبيحوا اكل ذبائحهم او الزواج منهم او ان هم يعتبروا اساسا من المسلمين، ولكن هنقول ان من معتقداتهم الكفرية ان ليس هناك نار ولا جنة. مفيش نار ولا جنة، ده كلام فاضي بيضحك علينا بيه، انما هي تعب او راحة. انسان يبقى متضايق قاعد بس في القبر كده متضايق شويتين، او قاعد في قبره مرتاح ثلاث شويات، لكن لا في جنة ولا في نار ولا في يوم قيامة اساسا. يعني طبعا مبدأ الاشتراكية، هم اساسا اشتراكيين. يعني ايه اشتراكيين؟ يعني لا ملكية، يعني مفيش حاجة اسمها ان دي ملكي ودي ملكك، وهي دي اساس الاشتراكية، ان مفيش حاجة اسمها ملكية. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يديكي زوجة دي مش بتاعتك، امال دي مين؟ دي بتاعت الناس كلها. لما ربنا سبحانه وتعالى يديكي مال ده مش بتاعك، امال بتاع مين؟ بتاع الناس كلها. نعوذ بالله من الخزلان ومن معتقداتهم. فهم جمعوا بين العلمانية والشيوعية والكفر. طبعا العلمانية والشيوعية اساسا اصل الكفر، لكن هم كمان زودوا حاجات شديدة جدا، يعني زودوا حاجات اكتر من كده بكتير. ايه الحاجات اللي زودوها؟ هجيب لكم بالظبط. طبعا انا مش عايز اجيب فتاوى شيخ بن باز ولا فتاوى لجنة الفتوى ولا الحاجات دي، لان ايه يعني انا عايزاكم تفهموا يعني ايه بعث. فاهمين ازاي؟ عايزاكم تفهموا يعني ايه بعث. ايه كلمة بعث دي؟ معناها ايه كلمة بعثي؟ خدي منها أول كلمة إن هم لا يؤمنوا بالبعث، يعني مفيش قيامة، إما تعب. الاشتراكية دي من أيام جمال عبد الناصر، الاشتراكية دي من أيام جمال عبد الناصر. وخدوا بالكوا اللي ابتدى دلوقتي يا جماعة يحصل حاجة غريبة جدا. ابتديت لما أدور على الفرق الضالة ألاقيها اتشالت من جوجل. فناخد بالنا ان دايما يبقى عندنا الفرق الضالة متسيبة عندنا مطبوعة، الكتب اللي فيها عن الفرق الضالة نحاول ان احنا نحتفظ بيها، لان ابتديت الاقي ان هي بتتشال. يعني والله يعني شوفوا انا بكلمكم اهو دلوقتي وقاعده بقلب علشان في نقطه معينه كنت عايزه اوضحها، وهي ليه اتسموا البعثيين مع ان هو اللي كان قائم عليها اللي هو النصراني. ها هي دي الفكرة، اللي هو النصراني اللي كان قائم عليها اللي هو اسمه عفلق. كنت عايز اعرف ليه اتسموا البعثيين غير انهم لا يؤمنوا بالبعث، ولكن طلعت ان هو كمان مش لا يؤمنوا بالبعث. كلمة البعث هنا ان هو بيقولك ان الاسلام ها ترفض، ان الاسلام عنده عقيدة والنصارى عندهم عقيدة، احنا هنبعث حزب يعارض كل التقاليد والاصول العقدية. ها نبعث حزب يعارض كل التقاليد كل العقائد كل الحاجات التقليدية ها اللي الناس متعودة عليها. الحزب بتاعنا هيبعث على دين جديد، تمام؟ طيب قالك ان هو ابتدى يبص ان هم يعني لابد ان يسودوا العالم، ودي يا جماعة مشكلة الاشتراكية. مشكلة الاشتراكية اللي هو لا ملكية، يعني ايه يا جماعة اشتراكية؟ لا دين لا ملكية، قائد يقود العالم كله الى الايه؟ الى الغنى الفاحش للكل. بيكون فيها نوع من الاستبداد. نظرية الشخص الواحد دايما بيبقى شخص مستبد. يعني النهاردة لما نيجي نقول واحدة بس اللي بتقود كل حاجة، لا، لازم يكون في فريق، لازم يكون في فريق. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان مبعوث من فوق سبع سماوات، ولكن مين أول سفير؟ ما قالش أنا أكون أول سفير وتجارة الصيف والشتاء تبقى عندي وأي حد يجي قابلني أنا الأول. لا، ما حصلش، لم يحدث هذا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما جه اختار سفير بعت مين؟ مين أول سفير؟ ها؟ نشطوا أقولكوا كده، مين أول سفير في الإسلام؟ أول سفير في الإسلام؟ معقولة يا سحر؟ ده أنا أول مرة أسمع عنه. ها أيوة، مصعب بن عمير. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. ليه مصعب؟ لأن مصعب بن عمير كان عنده المقومات إن يكون سفير. بيتكلم كويس جدا، تصرفاته راقية جدا، إسلامه رائع مع إن عنده 17 سنة، ولكن كان لما يمثل المسلمين هو يشرف المسلمين في تمثيله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش واحد وسفير المسلمين في المدينة واحد تاني، والتجارة مع العباس والبنى. طب لو واحدة منكم شاطرة تقول لي كان مين اللي بيبني؟ مين اللي كان مسؤول عن المباني المسلمين؟ مين اللي كان مسؤول عن مباني المسلمين؟ ولا واحدة عارفة؟ البنا البيار اللي بيحفر البيار واللي يكلفها واللي بنى المسجد واللي بنى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان مسؤول، المهندس المعماري. ايوه عثمان، جزاك الله خيرا. عثمان بن عفان كان طبعا عثمان بن عفان كان هو المسؤول عن البيار ومسؤول عن المباني، وهو اللي بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ها يبقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لكل احد ما له ولا يطالب احد بما لا يستطيع. هنا لما نقول حزب البعث او اي حزب قام على ان يكون القيادة لرجل وهي قيادة مطلقة فتلك هي الدكتاتورية. يعني ايه دكتاتور؟ يعني السلطة المطلقة لشخص واحد، السلطة المطلقة لشخص واحد هو اللي يفعل كل شيء. فدي النظم الاشتراكية القائمة على الدكتاتورية. فلما نيجي نقول هنا ان هم هنا عايزين قومية، يعني حزب البعث ده كان عربي اشتراكي قومي. يعني ايه قومي؟ يعني اي حد ساكن في الارض دي. انما تجمعنا الارض، انما تجمعنا الارض، لا في حاجة اسمها دين، ولا في حاجة اسمها عقيدة، ولا في حاجة اسمها قيامة، ولا في اي حاجة من الحاجات دي. مين اللي كان القائد بعد عفلق؟ صدام حسين. القائد اللي كان بعد عفلق صدام حسين، وبقي قائدا لحزب البعث حتى هلك. وبقي قائما لحزب البعث حتى هلك. لما جي بقى نشوف لما الشيخ بن باز اتسأل والعلماء اتسألوا عليه بعد هلاكه، فقالوا ان هو كافر، وان قال لا اله الا الله، وان صلى، وان صام، ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الاتحادية. لازم نفهم يا جماعة ان من قال لا اله الا الله بشروط لا اله الا الله ولم يأتي ناقد من نواقد لا اله الا الله فهو مسلم. ما ينفعش واحد ساحر يقول لا اله الا الله، طب ما انا بقول اهو لا اله الا الله، لان السحر من نواقض لا اله الا الله. ما ينفعش واحد يقول انا لا اؤمن بالقبر، مفيش حاجه اسمها قبر، مفيش حاجه اسمها يوم اخر. طيب امال ايه؟ يقول لك لا بس انا بقول لا اله الا الله، انتوا فاكريني ايه؟ لا لا ده انا بقول لا اله الا الله على طول، انتوا متخيلين ايه يعني؟ وبصلي وبصوم وبصلي في المسجد كمان. لن ينفعك. ولو ترك ايه، ولو ترك آية. الناس ليه بقى فرحانة بيها سمر؟ لأن الكفار أدعوا البعثيين جعلوه شهيد، جعلوه شهيد، لأن زي ما بقول لكم الأمريكان هم اللي قتلوه. فالناس لأن احنا تربينا برضو على بغض الأمريكان، وده خدوا بالكم دي نفس نظرية الاشتراكية، إن انت تبغضي النصارى ها اكتر من الشيوعيين. احنا تربينا على كده ان احنا بنبغض امريكا. طب ما روسيا يا جماعة اولى بالبغض. يعني احنا نبغض امريكا مش قصدي ان احنا نحبهم طبعا، لكن البغض له درجات واولويات، زي البراء له اولويات، زي ما الولاء له اولويات. فالنهاردة انا بتبرأ، عندي واحد روسي وواحد امريكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتبرأ من الروسي ثم الامريكي. يبقى هتبرأ الاول من الروسي وبعدين هتبرأ من الامريكي. طيب لو روسي ويهودي وامريكي ها هتبرأ ازاي؟ واحدة تقول روسي ويهودي وامريكي، مين الاول؟ احسنت يا ممتاز، لا يتماح، الروسي وبعدين اليهودي وبعدين النصراني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نواف. طبعا لا، الروسي طبعا لازم تبغضي الروسي اكتر، الروسي لا دين ولا ملة. اليهودي عنده ملة محرفة كافر، لكن الروسي ده اساسا ملحد، ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. طيب لو عندي ايراني رافضي ويهودي ونصراني، مفروض نبغض مين وبعدين مين وبعدين مين؟ اولويات البغض بقى، يلا ايديكم بسرعه اشتغلوا معانا. ها ايراني ها يهودي الإيراني، اليهودي الإيراني، ها الأيرلندي، اليرلن، لا ما قلتش شرقية اليرلني أبدا، النصراني، ها لا الإيراني، لأنه مرتد، وبعدين اليهودي، وبعدين النصراني. تخيلوا بقى، الإيراني وبعدين اليهودي وبعدين النصراني. طيب هلخبطكم، اليهود وبعدين النصارى، او اليهود والنصارى يعني مع زي بعض يا سماح. طيب هلخبطكم شويه، لو بوذي وروسي وايراني، لو روسي وبوذي وايراني، ايوه صح، الايراني الروسي والبوذي زي بعض، البوذي والروسي زي بعض، ها يليهم الايراني. يا جماعه فالولاء زي البراء، انت بتوالي زي ما تتبرئي، تمام، اما بتتبرئي بتاخدي درجات. فنفاجأ بقى، انا طبعا علشان صدام عربي، نفاجأ بإن يعني ذوي العقائد الفاسدة بيمجدوا صدام، والشهيد صدام، والبطل صدام، ها تمام، لا بنكفرهم كلهم يا معتصم، لان الايران كلهم روافض دلوقتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان كان قصدك على بدايات الشيعة، فاهمة، فبدايات الشيعة ليست موجودة، وانما الموجود هل ننظر للمرتد الى اي شيء ارتد؟ يعني ايه؟ مش فاهمه سؤالك يا سامي. لا، الشيوعي يعني لا دين، مفيش حاجه اسمها دين، ما تفرقيناش بالدين. انا انتي زيك زي البوذي، زيك زي الروسي، زي، مفيش حاجه اسمها دين، فاهمه ازاي؟ لكن الشيعه اللي هم بيغالوا في علي، بيعبدوا علي، تمام؟ يوجد ايراني ضال؟ لا، مفيش حد لا يتوسل بعلي دلوقتي يا ام معتصم، يعني كلهم دلوقتي بيتوسلوا بعلي، ويظنوا ان علي وفاطمه يعني دينهم دين جديد، ما عادش دلوقتي علويين. طب ما العلويين كفار يا ام معتصم. طيب هنقول دلوقتي، بتهيألي كده وضح حزب البعث، بتهيألي كده وضح حزب البعث. حد عنده سؤال في حزب البعث قبل ما ندخل على القبضية؟ حد عنده أي سؤال قبل ما ندخل على القبضية؟ طيب هنقول ان القبضية جم من الخوارج، وعشان بشار من حزب البعث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبنتكلم على الناس يا مهمم اللي بتقول على صدام حسين ان هو شهيد وهو كافر اساسا على قائمة حزب البعث المشرك. طيب بنقول ان القبضية بينتسبوا الى احد تلاميذ ابن عباس، اسمه عبد الله ابن اباط، عبد الله ابن اباط، تمام. طيب ليه مين عبد الله ابن اباط ده؟ عمل ايه عبد الله ابن اباط؟ كان من الخوارج، وخدوا بالكم ان الاباضية من الخوارج، الاباضية اللي هم اتباع عبد الله ابن اباض هم اساسا من الخوارج، تمام. الخوارج اول حاجة نعرف بيها الخوارج، ودايما تفتكروها كده، ان هم بيكفروا بالمعصية، بيكفروا بالكبيرة، يعني اللي يفعل كبيرة عندهم كافر، تمام. اكتشفتش ان في فرقه ضاله انتشرت في قريتك؟ الله اكبر. عبد الله بن اباض ده ابتدى يخرج على حكام بني اميه، وعشان برضو نفتكر قلنا ان الحاكم له شرطين، الشرط الاولاني ان يكون من قريش، وقلنا انه لازم يكون مسلم ولا بد ان يطبق الشرع. هما مع كل الشروط دي كانوا لما الحاكم يقول اي حاجة ما تعجبهمش في خلافة عبد الملك بن مروان، كل العلماء ينوال، كل علماء السنة افتوا بكفره، كل علماء السنة افتوا بكفره. تمام؟ يا سميرة ايه يا حبيبتي؟ صدام حسين قائد البعث، امال انتوا ليه بتقولوا ان بشار كافر؟ معلش يا جماعة، انتوا بتقولوا ليه ان بشار كافر؟ ما هو صدام نفس عقيدة بشار، هو حزب البعث الاشتراكي اللي يجمعهم بين الاثنين، بس بشار مزود على صدام انه علوي، بس كده، هي نفس العقيدة. لا مش قاتل ولا مالي ومال قاتل، انا بقولك عقيدته. وان قال لان هم الشيعة خدي بالك مخالفين لعقيدته، الشيعة مخالفين لعقيدته، عقيدة البعث يعني مفيش دين، لا مسلم ولا شيعي ولا نصراني ولا يهودي، نبعث حزب لا دين له، كل من ينتمي الى دين يقتل، كل من ينتمي الى دين يقتل. فانت النهارده لا شيعي ولا نصراني ولا يهودي ولا حاجه خالص، يعني ولا حاجه خالص. يا خبر ابيض، اول مره تسمعوا الكلام ده؟ طب ما تدخلوا يا جماعه على جوجل، ده ما هي عقيده حزب البعث التي كان ينتمي اليها صدام حسين؟ بس كده ادخلي، بس اسالي الشيخ جوجل هيجيب لك كل السيطات وكل الفتاوى اللي نزلت فيه، كل الفتاوى اللي نزلت فيه، ونزلت الفتاوى من يعني كل الاماكن اللي ممكن تثقوا فيها. احنا يا جماعه دي طبيعتنا دايما، ان لما حد عربي بيموت لابد ان نطلي عليه الكرامات، دي حاجة طبيعية جدا في الشعوب العربية، ان اي حد بيموت نصراني بقى يهودي لازم يكون اسلم، ولازم تكون حسنة خاتمته، ولازم تكون اي ممثل، يعني احنا عندنا هنا اي ممثل حتى النصارى، قال لك لا ده هو ما ماتش على النصرانية، ده هو قال في فيلم من الافلام اشهد ان لا اله الا الله، فهو لما قالها في السيناريو بتاع الفيلم هو كده نطق الشهادة فبقى مسلم. يقولوا من هنا للسنة الجاية، والله والله الذي لا اله غير، احنا ما عندنا حد مات نصراني ولا يهودي ولا حتى بابا كنيسة، انا ما قالك لا ده هو قبل ما يموت بص في السماء وابتسم وتمتم قال هذا هذا لا بلا، فده معناها انه قال لا اله الا الله ومات على الاسلام. مش بقول لكم الارجاء؟ ما هو ده يا جماعه دين الارجاء، هو لم يتبرأ من النصرانيه، لم يتبرأ من مما هو عليه، لا هو ما كانش ابدا بيحارب بيدافع عن اهل السنه، ولا عمره نصر اهل السنه، ولا عمره كان ها بالظبط كده، ايوه بالظبط، بهلا بهلا بهلا قال لك بس ده هو قال لا اله الا الله، واسمعها من ناس كتير قال لك ده هو تمتم وراح باصص لنا، عرفنا على طول ان هو بيقول الشهاده، الحمد لله قال الشهاده ومات على الاسلام، وان كان هذا الرجل يهودي او كان بيبني معابد او كان بيقتل المسلمين او بيبغض الاسلام، المهم ان هو الحمد لله بقى في اخر حياته لازم يتوب ولازم يدخل في الاسلام. انا بس عايزه دي الفتوى يا جماعه، اقرأوها كده بتمعن، وعايزين نقول نبتدي نرجع تاني للقبضية. يبقى قلنا ان القبضية كانوا بيكفروا بالمعصية. لما نرجع للقبضية تاني، احتل صدام خولة بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول ليه صدام احتل الكويت؟ طبيعة البعث ان هو يسود العالم، يعني دي نظريتهم في الحياة، لابد ان نسود العالم، تمام؟ فلما الكويت دي كانت سلسلة من ان هو يبتدي يسود كل الدول العربية، يعني ما تفتكروش ان حزب البعث كان هيحتل الكويت ويقف، لا، هو كان هيحتل الكويت وبعدين الجزيرة العربية وبعدين ينزل على اليمن وبعدين يدخل على سوريا، طبعا تبتدي العراق والحاجات اللي حواليها، تمام كده، علشان يسودوا. نفس يا جماعة نظرية هتلر، نفس نظرية هتلر. انتوا عارفين ان هتلر اساسا كان دكتاتور اشتراكي؟ حد عنده فكرة عن الموضوع ده؟ مصدق نفسه طبعا. طبعا مصدق نفسه. لا، هو يرفض افكار الشيعة ويرفض افكار اليهود ويرفض كل تلك الافكار. هما كانوا بيقولوا ان هتلر دكتاتور. لا، هتلر كان شيعة، كان الحزب الاشتراكي برضه. هتلر كان الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي بالمانيا، الحزب الشيوعي الاشتراكي. فهتلر ما كانش يهودي ولا حاجة، بالعكس، يعني شيوعي. طيب، شيوعي يا ولاد يعني ما فيش دين، شيعي يعني رافضي، يعني اللي هو يا علي ويا فاطمة، شيوعي يعني ملوش دين خالص، مشاع، المشاع، شيوعي من المشاع، شيوعي من المشاع. هتلر شيوعي، كان على رأس الحزب الشيوعي، كان على رأس الحزب الشيوعي. ايوه يا خولة، طبعا طبعا، ما احنا بنقول اهو يا جماعة، مش احنا قلنا ان البراء، ان الولاء والبراء ليهم، لرفضهم طبعا اهل السنة، مش الولاء والبراء ليه اولويات؟ انا دلوقتي هتعاون مع نصراني عشان اقضي على شيوعي، يا دوس. هتعاون مع يهودي عشان اقضي على بوذي، يا جوز. لكن ان هذا الشيوعي او انا اسفه، ان هذا النصراني او اليهودي نبقى في جيش واحد، لا، ما ينفعش نبقى في جيش واحد، وما ينفعش ان هو يدخل بلدي، تمام؟ لا، ده احنا هنحارب الروم يا سامية، مش هنحارب مع الروم. طيب، نتنقل، يعني في حاجة كده مش فاهمينها في الـ في الـ في الـ في حزب البعث، نتنقل على القبضية ولا لسه؟ لو عايزين نكمل في حزب البعث انا ما عنديش مشكلة، المهم ان انتوا تفهموا يعني ايه حزب البعث. انا عايزاكم تبقوا فاهمين يعني ايه حزب البعث. قلنا اول حاجة مؤسسه، هقول لك اسمه عطلق نصراني، هقول لحضرتك بالظبط اسمه ايه، ميشيل عطلق، واخوه موريس عطلق، الاثنين ميشيل وموريس. طيب، بص يا جماعة، هنا حاجة جميلة جدا، تحليل جميل جدا، تمام؟ أول حاجة في حزب البعث، أول حاجة في حزب البعث، مفيش حاجة اسمها دين، تمام؟ مفيش حاجة اسمها دين. حزب البعث بتاع صدام حسين وبتاع سوريا مش حزب جديد ولا حاجة، ده بتاع صدام حسين وسوريا يا ولاد، اهو منزلالك اهو الفتوى بتاعت لجنة الفتوى بالمملكة العربية السعودية، كبار العلماء ابن عثيمين وابن باز ردين عليهم اهو. الايرانيين ما قلتش كلهم، قلت الديانة الغالبة عليهم مش الشيعة، روافض القلة منهم ينوال سنة، السنة هناك بيقتلوا. أنا بقول الإيرانيين عقيدتهم الغالبة أنهم روافض، والروافض غير الشيعة، الروافض غير الشيعة. هنبتدي نقول تاني، عقيدة البعث لا دين، لا دين. طيب مش احنا خدنا شيعة قبل كده؟ طلعوا لنا يا جماعة، طلعوا لنا الله يكرمكم الرابط بتاع حلقة الشيعة. حنين أو هند، طلعوا لنا الرابط بتاع حلقة الشيعة. إيه الله يبارك لكم، عايزة دايما نبقى جاهزين بروابط الفرق الضالة، لأن الفرق الضالة كلها مبنية على بعضها، الفرق الضالة كلها مبنية على بعضها، لأن ده حزب جديد يبعث على ترك الدين يا مهمات، هما بيبعثوا دين جديد، هذا حزب جديد يقوم على ترك الدين، مفيش حاجة اسمها دين، احنا لا يربطنا الدين، وإنما يربطنا القومية العربية. فهمت يا جماعة الناس دي بتفكر ازاي؟ فانت النهاردة لما تقولي ان انا مسلمة يبقى معنى كده ان انت بتعملي منطلق دين. طب بتقولي انا نصرانية ولا يهودية؟ لا ده منطلق دين. امال تقولي ايه؟ تقولي انا عربية، لا يحكمني دين ولا يحكمني شيء الا القواعد العربية، إلا القواعد العربية. طيب فبنقول هنا أول حاجة قالوا مفيش حاجة اسمها دين. طب إيه علاقة طب السياسة ناخدها منين؟ قال لك لا السياسة دي إحنا نقعد مع بعض كده نتوافق ونشوف المجتمع بتاعنا يمشي إزاي، واحنا لينا عقيدة البعث، عقيدة البعث بأن لا ولاء، لا براء، لا أحكام، لا حدود، لا إمام. الفرق كلها يا جماعة إن شاء الله بننزله لكم المرة الجاية. تمام؟ طيب فبنقول عقيدة البعث لا حدود، لا إمام، لا ولاء، لا براء، لا دين، لأن الدين بيفرق الناس، أنت نصراني وأنا يهودي وأنت كافر وأنا مسلم، لا كده هنتفرق، وإنما تربطنا الأمة العربية. طيب نمشي إزاي؟ يعني عايزين فقه بقى يوحد البعث، يعني البعث إيه الفقه اللي هم ماشيين بيه؟ جم في الحتة دي وقال لك ان احنا الفقه بتاعنا اللي نقدر نمشي بيه العالم كله هو نظرة كل واحد للحلال والحرام. يعني ايه؟ ها؟ يعني انت دلوقتي شايفة ان ده حلال؟ حلال. انت شايفة ان ده حرام؟ حرام. انت نظرتك ايه للموضوع؟ المهم انت نظرتك للموضوع، لكن لا تقولي لي ان في قرآن بيقول ولا سنة بتقول ولا حاجة خالص بتقول. المهم انت نظرتك ايه للحلال والحرام. وسبحان الله بدأوا يضيقوا على اماكن العبادة ويختالوا اهل السنة. شيخ عبد العزيز البدري كان احد كبار علماء اهل السنة قتلوه وقالوا ان هو مات بالسكتة القلبية، لكن إيه ان هم قالوا ان هو مات بالسكتة القلبية ولكن البعثيين قتلوه. تمام؟ قال لك ان احنا هنحط مبادئ للحزب، والمبادئ بتركز على ثلاث حاجات. اول حاجة شرائع حمورابي، عارفين شرائع حمورابي؟ عارفين شرائع حمورابي؟ حمورابي ده يا جماعة كان أيام قدماء المصريين، فهم خدوا حاجات تسيس الدولة من أيام قدماء المصريين ونزلوها، وقال لك كل اللي عايز يعمل حاجة يعمل حاجة، اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يصوم يصوم، تمام؟ وده يا جماعه رضا بهلوي، فاكرين رضا بهلوي اللي ابوه الشاه الهالك؟ وده في عهد عبد الكريم قاسم. رضا بهلوي كان معاهم في حزب البعث، تمام؟ طيب بالنسبه لهم مفيش، زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها فقه، مفيش حاجه اسمها عقيده. طيب الاقتصاد بقى والميراث والاجتهادات والحاجات دي، قال لك دي كل واحد يضعها لنفسه. طيب ايه هي شروط التوبة عندهم؟ يعني فرضي ان واحد مسلم عايز يتوب. حاضر يا ام همام. بصي يا ام همام، خلي الله يكرمك، خلي الاسئلة تغير اللي احنا بنتكلم عليه في الاخر وانا هرد عليه. حاضر. دي كانت من يعني كانت من من اوائل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، بس هرد عليكي. حاضر، بس نخلص الموضوع ده، يعني ما تنشغليش بيه لحد ما ايه نخلص موضوع البعثيين ده، عشان ده موضوع مهم، يعني انا موضوع مهم وشاغلني قوي وزعلانه قوي على البنات اللي بينزلوا حاجات لصدام حسين ويكتبوا تحتيها الشيء، قصدي القائد صدام حسين الشهيد، القائد، مش وقتي يا سميرة، القائد صدام حسين الشهيد، وهو ليس من المسلمين في شيء. فبنقول ان هو مرتد عن الاسلام، لم يتبرأ عما كان عليه، وكل مقالاته وكل ما هو يقوله فيه من الردة ما فيه، وفيه من البعد عن الدين ما فيه، ومع ذلك للأسف وفجأ بالبناتي منزلين يقولوا قال الشهيد صدام حسين. ليه شهيد؟ علشان اللي قتلوه أمريكان، عشان اللي قتلوه أمريكان. حلو قوي. أم محمد بتسأل سؤال جميل جدا. أم محمد يا جماعة، إحنا مش في دروس المدخلية دلوقتي، إحنا دلوقتي في إيه؟ ركزوا بس معايا، الله يبارك لكم. إحنا دلوقتي مش في موضوع المدخلية، إحنا دلوقتي في موضوع حزب البعث. فعلشان بس اللي سامع معانا لأول مرة ما يتلخبطش. موضوع المدخلية ده موضوع قديم اتكلمنا عليه. هنوضح حاضر النقاط بتاعته بس بعد ما نخلص الموضوع بتاعنا. تمام؟ طيب. هي فاطمة يعني جابت الرابط وحطيته، لكن انا كنت بتكلم على الروافض مش المداخله، الروافض. طيب ام محمد بتسال حاجه جميله جدا. لو واحد تاب بينه وبين نفسه يا ام محمد، دي اللي عندنا في العقيده بنقول لا نجزم بان احد من اهل الجنه ولا احد من اهل النار، وانما ناخذ بالظاهر. يعني دلوقتي القسيس مكاري مات، هتقولي يمكن تاب بينه وبين نفسه وتغسليه وتكفنيه وتصلي عليه، ولا الاصل ايه؟ الظاهر ايه؟ الظاهر انه مات على النصرانية، تمام؟ طيب حلو قوي. هو بقى راح فين بعد ما مات؟ ده ما بينه وبين ربه، لا نأخذ الا بالظاهر. فهمتيني يا محمد؟ طيب هذا الرجل اللي فضل طول عمره 50 سنة يتكلم في حزب البعث وهو رئيس حزب البعث، وان الدين ده غلط، وان الدين ده هيفرقنا، وان الدين ده ضلال، جه وهو بيموت قال لا اله الا الله. ما هو انه اله ماشي، ما هو الاله بتاعه انه اله البعث بتاعه انه قد يكون تاب، لكن بينه وبين ربه بقى انا ليا ايه؟ ليا انه لم يتبرأ مما كان عليه من الشرك. فهمان يا محمد؟ فالنهاردة لما يبقى واحد رئيس ضلالة قال لا إله إلا الله ومات، ها؟ هو لم يتبرأ، ما قالش أنا تبت وتبرأت تمام؟ حتى لو ما ضلش ناس كتير وراه، حتى يا سماح لو ما ضلش ناس كتير وراه، أنا دلوقتي زعيمة الشيوعية، أنا مع لينين وفي روسيا ومع بورقيبة وكل الناس اللي قالوا يا شيوعيين أنا معاهم. تمام؟ ما هو ده اللي أنا عايز أقوله لك أهو. طب ما فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. طب ليه ما قلتوش يا جماعة على فرعون إنه أسلم؟ مش فرعون أهو قال؟ مش فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ ها؟ ما احنا بنقول اهو آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. طب ما هو تاب اهو فرعون، ربنا قال له ايه في القرآن؟ قال انا وقد عصيت، ها؟ دلوقتي افتكرت؟ لا لا يقبل، هذا امر بينه وبين رب، انا لي ان انا احكم بظاهره، اما ما يخفيه باطنه ماليش فيه، انا ماليش دعوه، ده بينه وبين رب. يمكن فعلا وهو في القبو اللي تحت الارض اللي فضل مستخبي فيه ده، يمكن تاب، يمكن تذكر، يمكن حس انه دي مشكلته هو بينه وبين ربنا، انا ماليش دعوه بيها. انا ليا قضيه واحده بس، الراجل ده اغسله؟ اقول عليه مسلم؟ ادفنه في مقابر المسلمين؟ اصلي عليه؟ اورث منه؟ هي دي القضايا اللي تعنيني، وهو مات بظاهره. لكن ما اقولش ربنا يرحمه ان كان مات مسلم، لا ده ضلال يا جماعه، انا كده بضل الناس. الناس والله الذي لا اله غيره بيحصل عندها يعني هبل، انا في ناس تركت الدين والالتزام بالدين تماما بسبب هذا الامر. مش كل من قال لا اله الا الله دخل الجنه؟ طب ما هو عاش طول عمره كافر وطول عمره في حلو قوي. ام معتصم بتقول حاجه جميله جدا، هو الصحابي ده اللي هو قال لا اله الا الله يا ام معتصم، هو كان بينه وبين الاسلام ايه؟ يعني المشرك ده اللي بيعبد صنم، خليكي معايا بس واحده واحده، المسلم المشرك اللي بيعبد صنم هو ايه اللي بينه، ايه اللي هو عمله؟ هو قبل ما يموت قال لا اله الا الله، تمام؟ فلم يترك له الصحابي وقت ليظهر صحة توبته، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لام عليه وقال أشققت عن قلبه؟ أشققت عن صدره؟ هو جه يقتله فقال لا إله إلا الله ولم يترك له وقت. لكن هل تظني إن كان الصحابي ده هيعيش مثلا يقود حزب ضد الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسيبه؟ طب امال ليه النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دم ناس؟ ليه يا ام معتصم النبي اهدر دم ناس كانوا من الصحابه؟ ليه؟ اهدر دمهم ليه؟ وقال من يراكم منهم فليقتله. من يراه منكم فليقتله، اهدر دمهم ليه؟ على اي اساس؟ الكافر اللي بيقود قوم وبيقود اشياء كفريه او ضلاليه لابد ان يتبرأ الى الله عز وجل مما فعل، يا اما لا نحكم عليه الا بالظاهر. ظاهره ايه؟ قائد حزب البعث الكفري اللي كان بيحارب العالم كله عشان ينشر هذا الكفر، هو ده الظاهر. لا ينفعه، لو انت قرات الفتوى اللي نازله على البورد، ما هي دي يا جماعه عين الفتوى بالظبط كده. ينتقد الشهاده، طيب تعالى الشهاده دي معناها ايه بالنسبه لك؟ تعالى انت تبت، يعني انت بتقول ان حزب البعث ده حاجه غلط؟ انت تبت خلاص منه؟ طيب والله هايل، يبقى دلوقتي هذا الرجل ماله؟ ها بالظبط كده، هذا الرجل ماله؟ تاب وتراجع ونطق الشهادة. ولكن لا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر حذيفة بن اليمان كل أسماء المنافقين، وإنما أخبروا المنافقين اللي تواطؤوا. يعني بص يا جماعة الفتنة، حذيفة بن اليمان ماشي بالليل لقى في 14 واحد بيهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يقتلوه. حذيفة اتخض، دول صحابة وبيصلوا معاهم في المسجد، ازاي 14 واحد يتواطؤوا على النبي ليقتلوه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع، ده انا هقول لك اهو، انا بحكي لك القصه اهو يا ام معتصم، مش كل اسماء المنافقين يا حبيبتي، دول 14 بس منهم، دول كانوا اكتر من كده بكتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لولا انك رايتهم ما اخبرتك، ولكن كي لا يكون في قلبك. يعني انا دلوقتي شفت منظر الظاهر بتاعه مرعب، الصحابة بيقتلوا رسول الله، يا خبر أبيض، ده أنا ممكن قلبي يفتن، الصحابة بيتواطؤوا على رسول الله يقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على حذيفة، فقال له: هؤلاء منافقين، وأخبرك، راجعوا بقى القصة يا جماعة بأصلها، وأخبرك بأسمائهم كي لا تفتن فيهم. يعني ايه؟ انت فاكره صحابي وهو منافق، فانت تبقى عارف ان هو منافق علشان المنظر ده ما يغيرش قلبك، ما يخليكش تظن ان في صحابة ممكن يقربوا مني او يقتلوني، محدش يفكر يقتلني غير الصحابة. فقال حذيفة: فكان معي 14 منهم، يعني كان معاه اسم 14 واحد منهم فقط، لكن ليس كما تظن ان حذيفة بن اليمان كان معاه كل اسماء المنافقين، لا، 14 بس اللي شافهم بيهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وشاف وشهم، انكشف له وشهم، ففزع فزع. تخيلي انت لما تلاقي صحابه بيهاجموا النبي وعايزين يقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبرك باسمائهم، واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم كلهم، ال 14 اللي حذيفة شافهم بالليل بيهاجموه. ده اللي انا بقوله لكم. طب النبي ما بلغوش باسماء التانيين ليه؟ النبي ما بلغوش باسماء كل المنافقين ليه؟ لان هو ده موقع الريب، ده موقع الفتن، ان انا اشوف حد بيأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اظن انه صحابي، ده موقع فتنه. لا، مش عشان ممكن يتوب، ومالوش علاقة بالتوبة خالص يا سمان، هذا لن ينفع. أيوة، لا، بس يا مهمم، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها ومات على الإسلام. دلوقتي احنا الأصل ايه؟ الأصل ان كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، تمام؟ مش ده الاصل؟ طيب لو هو منافق والنبي اخبر عن نفاقه لن يصبح صحابي، لو هو ارتد وعلم ان يصبح صحابي، لكن المنافق اللي احنا ما نعرفوش ده، اللي هو كان عايش وسط الصحابة واحنا ما نعرفوش، ها ده ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المنافق اللي انت ما تعرفيش ان هو منافق، هتقولي فلان رضي الله عنه، ده ما احنا بنقول اهو يا جماعة، احنا ديننا الاصل فيه الحكم بالظاهر، ديننا الاصل فيه الحكم بالظاهر، ان كان ظاهره صحابي هو صحابي، ان كان ظاهره مشرك هو مشرك، ان كان ظاهره منافق ومنافق، إن كان يبدي الطيبة والسماحة والدين وليس عنده منها شيء، خلاص كل واحد وما يبدي. نفس القصة هنقولها على صدام حسين، هنقولها على أي حد بقى من اللي ماتوا. هو مات على إيه؟ مات على كفر، خلاص أنا ماشي، هو مات على كفر، ما بينه وبين ربه انا ما اتدخلش فيه بقى، هو في الجنة دلوقتي ولا في النار؟ لا ما اعرفش، لا يعلم الغيب الا الله، ولكن هو مات على كفر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يقال أنه مسلم ولا يقال أنه شهيد وما إلى ذلك. فناخد بالنا لأن إحنا يعني شعوب مش هنقول عاطفية، ولكن هنقول سبحان الله القلوب عندنا بتضعف مع أهل الكفر، بتضعف مع أهل الكفر. لا، كافر وليس مرتد، هو ما كانش على الإسلام أساسا وارتد يا أم معتصم، هو ده واخدها من يعني أبا يعني من أبوه، فاهمين؟ يعني هو البيت كله كان كده، البيت كله كان كده. الفرق بين الكافر والمرتد، المرتد هو المسلم اللي بيظهر إسلامه ويحسن إسلامه ثم ينقلب إلى دين آخر، لكن الكافر اللي هو من وهو صغير عاش في بيت كافر وأبوه كان كافر والبيت كله كده وطلعوا كلهم كده، يعني ما دخلوش في الإسلام وبعدين بعد كده غيروا، لا هم من الأول وهم كده. تمام؟ إيه؟ أنا شايف أن الموضوع مش عارف، حتى أن هو دسم عليكم ليه مش عارف. طيب نقرأ الفتوى دي ونختم بيها إن شاء الله، وبنقول هل يجوز لعن حاكم العراق؟ لأن بعض الناس يقولون أنه ما دام ينطق بالشهادتين نتوقف عن لعنه، وهل يجزم بأنه كافر؟ وما رأي سماحتكم في رأي من يقول بأنه كافر؟ الفتوى دي اللي راحت لجنة الفتوى بالسعودية، أجاب عليها الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين وكبار وهيئة كبار العلماء، قال هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى ولو صلى وصام ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية ويعلن أنه تاب إلى الله منه وما تدعو إليه. ذلك أن البعثية اللي هو بقى المذهب البعثي كفر وضلال، فما لم يعلن هذا فهو كافر، كما أن عبد الله بن أبي كافر وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله وهو من أكفر الناس، وما نفعه ذلك لكفره ونفاقه. فالذين يقولون لا إله إلا الله من أصحاب المعتقدات الكفرية كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم ويصلون لمقاصد دنيوية فهذا ما يخلصهم من كفرهم لأنه نفاق منهم، ومعلوم عقاب المنافقين الشديد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وصدام بدعواه الإسلام ودعواه الجهاد أو قول أنا مؤمن، كل هذا لا يغني عنه شيئا ولا يخرج من النفاق، ولكن يعتبر من يدعي الإسلام مؤمنا حقيقيا فلا بد من التصريح بالتوبة مما كان يعتقده سابقا، ويؤكد هذا بالعمل لقوله لقول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. تابوا وعملوا إيه؟ أصلحوا وبعدين بينوا. فالتوبة الكلامية والإصلاح الفعلي لابد معه من بيان، وإلا فلا يكون المدعي اللي هو بيدعي التوبة صادق، فإن كان صادقا في التوبة فليتبرأ من البعثية ويخرج من الكويت ويرد المظالم على أهلها ويعلن توبته من البعثية وأن مبادئها كفر وضلال، وأن على البعثيين أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويعتنقوا الإسلام ويتمسكوا بمبادئه قولا وعملا ظاهرا وباطنا ويستقيموا على دين الله ويؤمنوا بالله ورسوله ويؤمنوا بالآخرة إن كانوا صادقين. عندكم هتلاقوها على سيرش جوجل ما هي فتوى لجنة كبار العلماء في من يتجه لحزب البعث أو من هو في حزب البعث أو ما إلى ذلك. وعدت أم همام إني هرد عليها في آخر الدرس. بصي يا أم همام، في بعض الفرق التي ظلت في فكر وبعض الفرق التي ظلت في أفكار، وبعض الفرق التي تدعي أنها مسلمة وليست بمسلمة. أنا في درس الفرق الضالة بدي كل ده مع بعض، يعني بدي الفرقة اللي هي عندها فكرة ضالة، بدي الفرقة اللي عندها كذا فكرة ضالة ولكن دول لم يخرجوا من الإسلام، بدي الفرق الضالة اللي خرجت من الإسلام. فهماني؟ فلو فرقة فيها شيء يبعد عن السنة أو يبعد عن الكتاب لابد أن نبين. فالرابط ده نزل غلط، وأنا بتكلم عن مين؟ عن اللي هم ليسوا مسلمين. فاللي عنده أفكار خاطئة بنقول إيه هي الأفكار الخاطئة ونرد عليها، اللي عنده فكرة واحدة بنقول إيه هي الفكرة الواحدة وبنرد عليها، اللي عنده حاجة كفرية بنقول إن هي كفرية. طيب نراجع كده يا جماعة بسرعة، أنا عارفة الوقت اتأخر وعايزين تناموا، بس نراجع كده بسرعة. كام فرقة ليست من المسلمين ولكن اتحطت مع المسلمين؟ احنا خدنا خمس فرق، خمس فرق ليسوا بمسلمين ولكن الناس بتعتبرهم مسلمين. ها، اول واحدة اللي هي البعث اللي احنا خدناها دلوقتي، مين تاني؟ يلا عايزة واحدة شاطرة بقى. لا ما خدناش العلوين لسه. ايوه يا سميرة، الروافض، الشيعة الروافض، القديانية، برافو عليك. ها، معقول يا منيران؟ لا الفرقة دي انا ما سمعتش عليها. برافو عليك يا محمد، الاحمدية. ايوه الجهمية، صح. الصوفية، وقلنا ان الصوفية بتنقسم بين كفر وبدعة، برافو عليك. وست فرق، يبقى ست فرق تدعي الاسلام وهي ليست من المسلمين، تدعي انها مسلمة وهي ليست من المسلمين. اه قلنا الصوفية فيها فرق بدعية وفيها فرق كفرية، وقلنا الفرق بين الاثنين. ان شاء الله الورق كله هيكون جاهز عندي باذن الله، هديه لواحدة من بناتي ان شاء الله. ايوه اه اتفضلي يا امة الله. المدخلية عندهم قضية ارجاء، المدخلية للأسف عندهم قضية ارجاء. لا هم مرجئة، هي المشكلة ان هم تابعوا المرجئة في موضوع اتباع اللي هو الحكم بغير ما انزل الله، دي مشكلة كبيرة طبعا في العقيدة. الارجاء عندهم، هم بينكروا الجهاد ليه يا أمة الله؟ هم بينكروا الجهاد ليه؟ بينكروا الجهاد لان هم اساسا بدايتهم كانت صناعة امريكية لسيادة آل سعود في المملكة، لسيادة آل سعود في المملكة. فهماني؟ عشان آل سعود هي ظلمة طبعا، ما نقدرش نقول ان هي خارجة عن الاسلام، لان هم مش عايزين يبقى فيه جهاد، لان مين اول واحد هيضيع في موضوع الجهاد ده يا جماعة؟ آل سعود، لان آل سعود استولوا على المملكة السعودية او سموها السعودية، هي جزيرة العرب، هي ليست بالسعودية، ولكن احنا ليه خلاص بقينا نقول السعودية نسبة الى آل سعود؟ طب هل آل سعود يصلحوا ان هم يكونوا حكام الجزيرة العربية؟ لا، لا يصلح ان يكون حكام الجزيرة العربية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامامة في قريش الى قيام الساعة. فبما ان هم خايفين جدا من ان هو اول ناس هيتشالوا، فبالتالي لازم يعملوا حاجة تجعل ايه؟ ان ليهم ملك في الارض. طيب ايه؟ الارجاء. الارجاء. تمام؟ الارجاء. ايه هو الارجاء؟ ان هذا رجل ظالم ومهما كان ظلمه فلابد ان نخضع له وان تزل له الرقاب ولا تعترض فتنطرد. ادي القصة كلها. فاي حد من الطواغيت هو يقر انه طواغيت. اه طبعا الارجاع ان انا ما بخليش الاعمال لها علاقة باصل الايمان يا ام مهمان. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت جيتي قلتي لولادك النهاردة يا ولاد هنصلي المغرب اربع ركعات. ليه يا ماما؟ احنا يا حبايبي فايقين اهو مصحصحين نصلي المغرب اربع ركعات. عند المرجئة انت فعلتي فعل كفر ولكن انت وما حصلتيش حاجة خالص. ليه؟ لان من قال لا اله الا الله ها يفضل مسلم ان شاء الله يا رب. يعمل ايه لو انت يا ام همام جت واحدة قالت لك يلا يا اختي نصلي النهاردة ان شاء الله المغرب 4 ركعات ما فيهاش حاجة، ايه يعني 3 من 4؟ دي في اعتقادك ايه يا ام همام؟ دي في اعتقادك ايه؟ لا هما سلبوا خطأ بس، يعني اللي بتيجي عندك لو انا جيت عندك رحت مصليه المغرب 4 هيبقى خطأ بس ضلال بس ها ده كفر يا ام همام. تغيير يا حبيبتي تغيير، انت غيرتي في دين الله، انت تكذب النبي تغيري في دين الله عز وجل، فاهماني؟ المرجئه ده يا ام همام قالوا ايه؟ قال لك لا هي عملت حاجه غلط، هي عملت حاجه غلط بس ها مش غلط بس هي ما حصلهاش حاجه، هي مسلمه زي ما هي. طب يا جماعه دي بتصلي المغرب 4 ركعات، لا معلش ما هي يعني ايه نلتمس لها بقى العذر في موانع ويمكن ما تعرفش، يا جماعه هي عارفه كويس بتقول المغرب 4 ركعات والصبح 4 ركعات، لا لا لا لا دي فعلت كفر لكن ما فيش كفر ولا حاجه، فاهمه؟ فمهما هذا الشخص بدل في دين الله وغير في دين الله عند اهل الارجاء هو ايه يا ام همام؟ لا اصل هو مسلم، فاهمه ازاي؟ اه طبعا انت زيك زي الصحابه زي كل حد طبعا بينكروا ان الايمان يزيد وينقص. برافو عليك، هم بيؤيدوا الكفار على المجاهدين. من يعلم منهم يا سميرة هذا الامر فقد اتى بناقد من نواقد لا اله الا الله. ولكن احنا مش هندخل في الجزئية دي يا سميرة دلوقتي، ولكن بنقول وبالله التوفيق للشيخ المدخلي هذا موقف. طيب احنا اديناها قبل كده بس هقولها لك تاني يا ام همام. هو تلميذ محمد امان الجاني، ومحمد امان الجاني هو كان تحت رعاية الملك وخاف، قد يكون الله اعلم يعني ان هو خاف على ملك الملك، فجعل كل من يتكلم بكلمة في حق آل سعود فهو خوارج. ودي كانت البداية يا ام همام في الحرب سنة 92 لما العلماء انكروا على ان الملك يدخل الكومباوند بتاع امريكا. امريكا هناك عاملة 4 كومباوند قطعة امريكية في السعودية، فلما العلماء انكروا مكوس الجيش الامريكي طبعا مين اللي وقف لهم؟ امان الجامي وربيع المدخلي، وقال كل من يرد امر للملك فهو خارجي، فهو من الخوارج. ودي كانت بداية المدخلية اللي بيقولوا ان لا يجوز انك تنتقدي الحاكم او ان انت تردي عليه او ان انت تقولي انه غلطان او ان انت تقولي ان هو عنده اي شيء. وقد غالوا في الامر تمام، فقالوا ان ده لا يجوز، ان لا يجوز الخروج على بشار، لا يجوز الخروج على القذافي، لا يجوز الخروج على اي احد تمام. فده ان شاء الله لما تسمعي الدرس على بعضه باذن الله هتستفيدي وتعرفي ايه الشبه وايه الرد عليهم. لا لا لا لا مش كلهم. وبص يا جماعه انا بنفسي سالت في لجنه الفتوى السنه اللي فاتت ورحت لهم وسالتهم قلت لهم هل ما يقولوا شيخ ربيع ودعوه المدخليه هي الحق عندكم؟ قال الشيخ باللفظ الواحد قال لا نعوذ بالله من الخذلان، هذا ظلام والحق يتضح والباطل يتضح ولا نتابع احد الا النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك